حتى تحسبون بس طريقة الحسبة هذه، علما بأن الأرقام ترى اللي جبتها هذه أرقام مراكز أبحاث ما هي من راسي. في مسألة استهلاك البيت المحمي نفس الأرقام توصل لها مركز أبحاث الزراعة المستدامة، هذا واحد. ثانيا إذا ما وثقت بالمركز فبرضو ترى توصل لها أحد المزارعين اللي هو أبو مازن عبد العزيز الصنات، أيضا وصل إلى نفس الأرقام، إن البيت المحمي الواحد في شهر أغسطس يستهلك 7 متر مكعب يوميا للتبريد غير الري. عاد مسألة استهلاك الري، أنا مزارع بيوت محمية وخابر كم الاستهلاك بالضبط. طبعا يختلف من منطقة إلى منطقة، لكن أتكلم عنه في الرياض في تربة رملية في الصيف يصل الاستهلاك للشتلة الواحدة إلى 3 لترات بالراحة، ممكن حتى يوصل أحيانا إلى 4 مع الحرارة الشديدة ومع الرمل والمراوح شغالة، فيكون معدل التبخر عالي ونحتاج إلى ري أكثر. هذه أنا مجربها وخابرها بنفسي. فخلونا نقول إن الشتلة مثلا تاخذ فقط 2 لتر للري، وإن عمرها ما نقول 360 يوم، نقول 300 يوم، نجي على انها زرعه كامله، يا اما انها زرعه او زرعتين او زرعه ونص، لكن حنا زارعين السنه كامله تقريبا، نخلي شهرين مثلا للنظافه والشغلات هذه، وبرضه والشهرين هذه تكون برضه جزء منها والنبات لا يزال صغير، فما نبي نحسبه. فعندنا 300 يوم، وكل طبعا حنا بنحسب على صالات، القوس تكون مساحته هو تقريبا يكون 8.5 في 36، فمساحته 300 متر مربع تقريبا. بنحسب الإنتاجية، إنتاجية مثالية وممتازة جدا، اللي هي 45 كيلو طماطم لكل متر مربع. وعندنا البيت يستهلك كمتوسط 4 متر مكعب للتبريد، يضاف إليها 2 متر مكعب للري. نضربها في 300 يوم ثم نقسمها على الأمتار ثم نقسمها على الكيلوات، بتطلع عندنا النتيجة لكل كيلو طماطم 133 لتر. هذه أرقام واقعية حقيقية، ما هي هذا طبعا إذا حسبنا أنه ما في تسريبات لا يمين ولا يسار، هذا بس الاستهلاك الحقيقي ترى 133. وأنا متأكد أن كثير من مزارعنا تستهلك أكثر، طبعا نتكلم عن المكيفة الآن، تستهلك أكثر من الرقم هذا بكثير. بالنسبة للبيوت غير المكيفة لا، استهلاكهم أقل من هذا بالثلثين، أقل من هذا بالثلثين، يعني ممكن نقول 30 35 لتر للكيلو من الطماطم. هذه البيوت المحمية غير المكيفة استهلاكها منخفض، لكن المكيفة هذا استهلاكها الحقيقي. يعني أعجبنا الرقم ولا ما أعجبنا، هذا الرقم حقيقي، يعني ما اللي ينكره يروح مراكز الأبحاث أو يحسبها بنفسه ويشوف. اللي يقول إنه يستهلك مع التبريد 9 إلى 12 لتر، هذا مو بصحيح. أنا قلت لك في مركز ومتقدم جدا ويأخذون كل كمية المياه اللي تبخرت من أوراق النبات، يأخذونها ويعيدون تكثيفها مرة ثانية علشان ما يضيع شيء، فوصلوا إلى 5 لتر. فكيف تقول إنه في الظروف الطبيعية 9 لتر؟ هذا مستحيل إنه يصير، مستحيل، استحالة تامة.